السلام عليكم. في ظل الأوضاع الحالية، الله يحفظكم ويحفظ أهاليكم ويبعد عنكم كل مكروه. عليكم بالدعاء والصبر وإن شاء الله أزمة وتعدي. قصة الليلة قصة راح تستمتع بتفاصيلها الغريبة اللي حصلت في المغرب في ولاية فاس، واللي يعرف ولاية فاس يعرف معنى الجمال. ما له داعي أتكلم وأزيد في تفاصيل هالمدينة الجميلة. عندهم قرية اسمها قرية سيدي بوجيدة، حصلت فيها حادثة في عام 2005، وعلشان نعرف تفاصيل هالقضية لازم نرجع 22 سنة اللي ورا، يعني في عام 1983، لما كانت الفتاة ياقوتة عمرها 21 سنة، عندها أختين وعندها شابين إخوان وإيه الكبيرة. وكانت هالعائلة عائلة ياقوتة، أمها وأبوها وجدها وجدتها، كانوا معروفين بالجمال، وأكيد مر عليكم هالشيء. يعني تشوفون مثلا عشيرة أو عائلة كبيرة يكون في عندهم فرع من فروع هالعائلة فيهم جمال مختلف تماما عن باقي الجماعة أو باقي أفراد عشيرتهم. كانوا هذول هم أهل ياقوتة، معروفين هالسلالة بالجمال، شقار، عيون خضر، بياض، طول، المهم. لكن كانت عندهم مشكلة، الناس تتحاشاهم وتخاف منهم لأنهم من سلالة كذلك شيخات. الشيخة يطلق عليها اللي هي للمرأة اللي تمارس السحر والشعوذة. فكانت والدة ياقوتة ساحرة، وجدتها ساحرة، وجدت جدتها، يعني كانوا متوارثين السحر ومعروفين الشيخة فلانة والشيخة الفلانة. فكبرت ياقوتة في كنف هالعائلة الجميلة الساحرة، الناس تهابهم وتخاف منهم، لكن يلجؤون لهم لأغراض السحر وعمل السحر والشعوذة للحبيب والزوج والتفرقة والسحر الأسود وجميع أنواع الخزعبلات. المهم كبرت ياقوتة، وكانت البنت تحترم جمالها. البنت كانت عارفة أنها يعني أنها تمتلك مقومات مميزة، والعين عليها وكل شخص يشوفها تدخل قلبه. لكن بمجرد أنه يسأل عن البنت ويعرف أنها من عائلة السحرة يخاف، ما يتقدم له. وهالشيء هذا أساسا هو عيب، يعني عيب كبير جداً عند سمعة العائلة هذه. لذلك الناس المحترمة تتحاشى الاقتراب أو أنهم يتزوجون من بنات الشيخات. وهذه كانت مشكلة ياقوتة، لأن ما كان يتقدم لها إلا اللي فيه عيوب، أو تلقى نصاب ونشال، ولا من أصحاب السوابق، أو أن لهم كذلك باع في موضوع السحر وما عندهم مانع وكذا. فكانوا يتقدمون لطلب يد ياقوتة، وكانت البنت ترفض. البنت كانت عندها حلم أنها تتزوج واحد محترم، واحد ابن عائلة يعني معروفة، ما عندهم هالخرابيط. والبنت ما كانت تميل لموضوع السحر، وكانت لها رأي آخر، لكن مضطرة عاشت في هالعائلة وتقبلت الوضع. لكن قررت أنها إذا تزوجت ما راح تتزوج واحد له علاقة في موضوع السحر أو هالأمور هذه اللي الخارجة عن القانون والأخلاق. فصار كل ما يتقدم لها واحد ترفضه، كل ما يتقدم لها واحد لأن سمعتها وسمعة والدتها الشيخة وعائلتهم ما تجذب إلا السيئين، والبنت عندها يعني قرار إنها ما تأخذ واحد من هالنوع. وبدت تكبر البنت اللي بعمرها تزوج وهي وصلت للعشرين واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين وخمسة وعشرين، وراحت فيها السنين وهي ترفض ترفض كل ما يجيها واحد يكون أسوأ من اللي قبلها، إلى أن جاء يوم من الأيام وتتعرف على شاب اسمه الفاسي، من فاس يعني، لكن هو لقب الفاسي. هالشاب هذا كان وسيم، شخصية جميلة لكن بسيط جدا، لأنه ما كان يملك عمل، يوم يشتغل وعشرة لا. وشافت أنه يعني أنه مواصفاته وأسلوبه وكذا عجبها، وصارت شوي شوي تعطيه فرصة أنه يأخذ ويعطي معها، إلى أن مال قلبها لهذا الشاب. لكن عيبه أنه ما عنده، ما يملك شيء، إنسان أصلاً يحتاج اللي يساعده. فقررت أنه خلاص تقبل فيه بما أنه إنسان يعني سوي وما عنده من هالخرابيط ولا صاحب سوابق، ولا أنه تتزوجه وتقبل فيه وأنها تعدله مستقبلاً. قالت أنا راح أحاول أني أدفع لي أنه يجتهد، أنه يروح يشتغل يجيب مصروع، يعني هذا كان في بالها. ففعلا قبلت فيه وجاء تقدم لها ووافقت والدة ياقوت تزوجها، وفعلا تم الزواج. في أول يوم بدأت تشعر بالحزن، سكنها في غرفة، والغرفة ما فيها إلا تكرمون حمام، حتى مطبخ ما فيه، تطبخ بنفس الغرفة، ما عندها صالة ولا عندها استقبال ولا، فقط غرفة يا دوب يقدر يدفع إيجار هالغرفة. وأصلاً أتم الزواج بمساعدة أصدقاء أو جيران أو وحتى أفراد عائلتي، يعني كل واحد عطاه اللي يقدر عليه، يعني وضع المادي جدا سيء. هي بدأت تشعر بأنها اندمت على قرارها، لكن قالت ما يخالف أنا راح أصبر، وأهم شيء إنه يكون رجل محترم والمال يجي بعدين مو مشكلة. فصارت تشجعه لأنه كان كسول، تشجعه روح اشتغل، ليش تجلس، ليش تقعد في البيت دائما، ما تدور ما تبحث، أنا أساعدك أنا أسألك أنا كذا. ويروح هو فعلا يوم يومين ثلاث بعدين يبطل. ليش تبطل؟ والله شغل متعب والمردود ما يسوى، تدور له شغل ثاني. يروح يشتغل وبعدين يبطل. ليش ابن الحلال؟ والله أنا أدور مكان أفضل، لأن هذا المسؤول شوي صار يضغط علي وصار ما يحترمني. وعلى هالمنوال تبين بعد ذلك أن هذا الفاسي شاب بليد، شاب يحب الاتكال، متعود طول عمره على الشحاذة. إيه ما كانت عارفة هالشي، يحب يشحذ. يعني صحيح ان اول ما تعرفت عليه شافته انه شاب كشخه، او يعني لبسه وحلو وهو وسيم وكذا، لكن اكتشفت بعد ذلك ان كل هذا كان صدقات وتبرعات من اصدقائه وجيرانه، حتى يوم زفافه التكاليف اللي دفعها كلها اصلا كانت عباره عن صدقات. فالولد متعود على الاتكال على الناس، ياخذ من هذا يطلب منه فلوس علشان يشتري سجاير مثلا، يطلب من هذا علشان يعني يطلب له عشاء ولا غدا. لما تزوج ياقوتة صار يقصر عليها، من وين اجيب لك، من وين اصرف، من وين اجيب لك اكل، اجيب لك ملابس. صارت البنت حتى انها توصل لمرحلة انها تقعد في البيت وهي جوعانة، ما في اكل في البيت، ما عندهم شيء يطبخونه، لكن كانت صابرة تقول ما يخالف الله يفرجها، ولا أني أرجع لأسرتي وأشتغل في الحرام، ولا أني أطلب من والدتي يعني حتى ولا درهم من فلوس الحرم، هي كارها موضوع العمل او الشعوذة اللي تقوم فيها والدتها. المهم صبرت شهر شهرين ثلاث، خلاص بدت البنت فعلا تشعر بانها يعني كانها محتجزة، كانها مسجونة، كانها لا واشد قسوة وجوع. حتى اللي في السجون ياكلون ويشربون، على الاقل السجون تعطيهم، هذه لا، تقول انا جالسة في الغرفة وفقط انتظر عودة الحبيب بالليل، ماكل وشارب وجايب بس ينام. هني قررت بعد ما يئست من هالحال ويئست من الفاسي بأن يكون مسؤول عن بيت وعن زوجه وكذا، بدأت تروج في الحارة اللي سكنت فيها بأنها شيخة، وهي فعلا من سلالة شيخة يعني. فصارت تقول لهم أنا الشيخة ياقوتة، ووالدتي الشيخة فلانة، وجدتي الشيخة فلانة، يعني سمعة معروفة عندهم الشيخات. والناس بدأت تهب عليها، اللي تطلب منها تسوي لها عمل، اللي تطلب منها أنها تفك لها سحر، اللي تطلب منها أنها تقرأ لها الكف، اللي تقرأ لها الفنجال، اللي تسوي لها الطش. تعرفون الطش؟ يجيبون مجموعة حصى وكذا أو محار أو قواقع وطشها كذي في الأرض وتقول له أنت راح يصير معك كذا. طبعا كل هذا كذب وشعوذة. المهم مالكم بالطويلة، بدأت تشتغل وشافت الفلوس تجيها وصارت تاكل وتشرب وتلبس، شوي شوي صار عندها مبلغ، وطلبت من الفاسي اللي كان مبسوط بمصدر الدخل اللي صار يجيهم وتصرف عليه زوجته ياقوته، فقالت له تجيب لنا شقة محترمة وأنا أدفع إيجارها. وفعلا استأجروا في شقة محترمة، شوي شوي بدت تشتري له ماتور اللي هو السيكل، هذا ماتور عشان يروح فيه ويجي، مبسوط وصار يعمل كأنه حارس للغرفة اللي خصصتها لاستقبال الزباين، لأن الموضوع صار يدر عليه هالأموال، وهو مرتاح يأكل ويشرب ويصرف. وانتشرت سمعة الشيخة ياقوتة، الكل يدور عليها. والبنت كانت يعني تدمج أعمال السحر والشعوذة مع التطور يعني اللي حاصل، والدتها على النظام القديم، لكن هذه صارت لا، هذه صارت تبتكر أشياء جديدة في موضوع السحر والشعوذة، في استخدام يعني بعض الأدوات، الصور وال يعني 2005 الوضع متغير يعني. المهم فصارت يعني مشهورة جدا، والناس صارت تجيها حتى من القرى الأخرى، ومشت معاها الحياة وخلفت ثلاثة من الأبناء من الفاسي هذا البليد، وعايشة حياتها. وحتى لما جوها يعني أبناء، جتها بنتين وولد، وسبحان الله بناتها من أجمل الفتيات، أقول لكم سلالة جميلة جدا يعني. فطلعت على والدتها ياقوتة وعلى جدتها وعلى، اكبروا بنات ياقوتة وخصوصا الكبيرة اللي اسمها حورية، وصاروا عيالها يفهمون موضوع السحر والشعوذة ويشوفون الزباين اللي يجون عند والدتها، وهذا الشيء اللي خلى ياقوتة بدت تفكر وتحاسب نفسها ان بكره بناتي هذول البنات الجميلات اللي ما راح يتقدم لهم واحد محترم، لان المحترم بس يعرف ان والدتهم الشيخه ياقوتة راح يرفض، يعني ما راح يتزوجون الا اللي مثل حظي، يا انسان سيء ولا انه يكون من اهل السحر والشعوذه والسوابق والامور. وصارت يعني تحزن على مستقبل بناتها. والمصيبة انها فكرت انها ليش ما تتخلص من هالسمعة السيئة، انها يعني تترك السحر والشعوذة وتتوب وانها تغير المكان اللي ساكنة فيه، يعني تروح الى ولاية اخرى ما حد يعرفها ولا يعرف انها كانت سابقا تشتغل في السحر والشعوذة. وبناتها يجيهم نصيبهم بدون ما يعرفون تاريخ والدتهم، لكن المصيبة انها ما كانت يعني مستغنية يعني، او انها كانت تطلع اموال كثيرة من موضوع السحر والشعوذة، يعني كان يدوب يغطي مصاريفها ومصاريف زوجها المبذر ومصاريف بناتها، فما عندها الإمكانية أنها تغير مكانها وأنها ترحل إلى منطقة أخرى وكذا. لكن قالت أقل شيء أني أغير هالسمعة، وفعلا يوم من الأيام قررت أنها تترك موضوع السحر والشعوذة وأغلقت بابها، وصارت تقول حق الناس أنا تبت وراح أبدأ يعني حياة جديدة، وصارت تشتغل بالفلاحة وبالجمعيات وتحاول أن تلقى أي مصدر دخل حلال بعيد عن السحر والشعوذة، كل هذا علشان خوفها على مستقبل بناتها ومستقبل ولدها كذلك. ويجي يوم من الأيام ويطيح الفاسي مريض، ويتبين بعد ذلك أنه مصاب بمرض السرطان وكان منتشر فيه، وبدت المسكينة تعالجة بالفلوس اللي كانت محتفظة فيها لين اجلست على الحديدة. مال الحرام يروح يعني سبحان الله. وتوفى الفاسي، وجلست هالمسكينة فقيرة وزوجها متوفي وعندها مسؤولية الأولاد وسمعة سيئة كانت تمر فيها سابقا، تحاول تحسنها، تحاول تغير نظرة الناس لها، يعني الأمر كان صعب جدا جدا. استمرت وتمسكت بالموضوع انها ما ترجع لموضوع الشعوذة خلاص، وتكد هالليل والنهار فقط علشان بناتها. وفعلا الناس كانت مبسوطة لما يشوفونها، يعني يعرفون قصتها وانها كانت يعني داخلة في مجال السحر وبعدين تابت وتوفى زوجها والآن تشتغل بالحلال علشان تربي عيالها، والكل كان يحترمها لهالشي هذا. ويجي يوم الأيام، ويوم الأيام في شاب اسمه عبد الهادي. هذا عبد الهادي من عائلة غنية جدا من أهل القرية نفسها، وهالشاب هذا بعد ما تخرج وخذ الشهادة هندسة زراعية بدأ في مشروع زراعي، وعنده ما شاء الله مزرعة كبيرة وعامل فيها حقول للفواكه وللبذور والكذا، وكان يشغل الناس عنده، وما شاء الله أعماله كانت ناجحة وإنتاج، ومسوي له مثل الماركة لبضاعاته اللي نزلها في السوق وكذا. ومن ضمن الناس اللي اشتغلوا عنده الشيخة ياقوتة، أو ياقوتة بعد ما تابت، فكان يشوف مرات ياقوتة تجي عنده في المزرعة وتجيب معاها بنتها حورية. وهذا عبد الهادي كان يعني يفكر موضوع الزواج، لكن يبحث عن واحدة تدخل قلبه، يعني يشوف كثير مزاين وبنات حلوين وكذا، لكن ما فيهم واحدة خطفت قلبه إلا حورية. أقول لكم هالعائلة هذه سلالة كلها حلوين. يوم شاف حورية هالجمال وهالرقة اخطفت قلبه، وصار يتبعها ويسأل المسؤول عنده في المزارع هذه والحقول ان هذه منو؟ قال هذه بنت اللي تشتغل عندنا اللي هي ياقوتة. وشنو وضع ياقوتة؟ قال تشتغل باليومية يعني تقطف الثمار وكذا، من ضمن مجموعة كبيرة من نساء القرية. فقال ما يخالف، أبيك تزيد راتبها وأي شيء تحتاجه بلغني. قال حاضر. فعلا بعد ما زاد راتبها وياقوتة استغربت، صار يعطيها راتب أكثر من زميلاتها، فراحت تشكر منه، قالت له مشكور وكذا. قالها أنا بصراحة يعني كنت أنتظر هاللحظة هذه، كنت أحاول أدور أي وسيلة أو أي طريق أني أوصل، يعني أني أتكلم معك وجه لوجه. قالت تفضل سيد عبد الهادي. قالها أنا بصراحة شفتك في أحد الأيام ومعك بنتك، وقالوا لي أن اسمها حورية. قالت إيه نعم صحيح بنتي وكذا وعمرها ولسه يعني خالصة الثانوية وجالسة في البيت. قال لها يا ياقوت أنا بصراحة معجب فيها وأبيها على سنة الله ورسوله. فانصدمت، قالت يعني هذا ولد عائلة ثرية جدا وإحنا ناس بسطاء. قالت له بس ترى احنا عائلة فقيرة، عائلة بسيطة، وانت عارف وانا اشتغل عندكم يعني. قال لا لا هالامور هذه ما تفرق، وبالعكس وانا اصلا يعني اتمنى اني اخذ واحدة انسانة بسيطة، والاهم ان نكون احنا متوافقين مع بعض، شو المشكلة؟ ما في فرق بين الغني والفقير وكذا، اهم شيء ان هي موافقة علي وانا موافق عليها. قالت له والله احنا بالعكس نتشرف، لكن طبعا لازم يكون موضوع حسب العادات والتقاليد، تجيب أسرتك وكذا وأنا حاضر ما عندي مانع، وراح أكلم البنت وإن شاء الله البنت ما عندها أي يعني شروط أو عندها أي متطلبات ممكنها ترفض ولا شيء، خليني أسألها. قالها أوكي. قالت البنتها أن هذا الرجل معجب فيك. البنت قالت بالعكس أنا ما عندي مانع، وهو لسه بعد شاب يعني ما هو كبير، لسه خلص الجامعة وبادي مشاريعه وكذا، وعلى الأقل إنسان محترم ومن عائلة محترمة، يعني هذا عبد الهادي ما يرفض. بعد ما بلغته بالموافقة راح وبلغ أسرته، قالوا له بالعكس وكذا، لكن يعني ما لقيت إلا واحدة يعني بنت واحدة شغالة عندك. قال لا يا يمه يعني البنت جميلة وأنا صراحة حبيتها وكذا. قالت لا انت وكل على الله. اول ما بدوا يسألون عن عائلة حورية اللي هي والدتها ياقوتة، اكتشفوا موضوع انها كانت اول شيخة وانها بنت شيخة وان سلالتها كلهم شيخات، كلهم اهل سحر وشعوذة، لكن ياقوتة يعني تابت، لكن هالشيء هذا مستحيل بالنسبة للعائلة أنهم يأخذون بنت يعني عائلة يمارسون السحر والشعوذة. فبلغوا ولدهم قالوا له اصرف النظر عن هالبنت وانتبه، لا تقرب منهم ولا تشرب ولا تاكل عندهم ولا ليش ليش يا ولدي هذول كلهم سحرة وناس ما تخاف الله وكذا. لا مستحيل شنو هالكلام، راح يسأل. قالوا له يبا يا قوتها فعلا من سلالة سحرة ومعروفين، عائلة يعني لها باع طويل في هالمجال، ولسه جدتها لسه موجودة يعني ساحرة معروفة كذلك، لكن ياقوتها تابت والمرأة يعني مسكينة ما تشوفها الآن تشتغل عندك، أكيد أنها تبي الحلال وكذا. هو أعجب هالشيء هذا وسأل، وفعلا الكلام طلع صحيح أنها تركت هالشعوذة وكذا وصارت تدور رزق الحلال، فكبرت بعينه، والبنت أساسا يحبها ويبيها وخلاص. فراح رجع لوالدته حاول يوضح لها الصورة، الوالدة رفضت، قالت له أخذ أي بنت إلا حورية. قال أنا ما راح أخذ إلا حورية. قالت له إذن أنت لا أنت ولدي ولا أنا أمك. زعل ومصمم على هالبنت، راح وكلم واحد من خواله، قال له يا خالي الله يخليك أبيك تقنع والدتي، أنا معجب في بنت والدتي علشان موضوع أنها سابقا والدتها كانت تشتغل بالسحر ومن هالموضوع هذا فهمه. قال له خل الموضوع عندي. راح كلم أخته ليش ما تخلين الولد؟ قالت للموضوع وأنا مستحيل أني أوافق، والله يخليك أبيك تقنعه أنه لا يفكر أنه يتزوج هالبنت هذه. الخال هذا حقير، قال لها الموضوع عندي وأنا راح أحلك إياه. قالت شلون؟ قال لها خليه يتقدم للبنت ويكتب عليها الكتاب، وبعد ذلك شرط أخليه هو بنفسه يتركها ويصرف النظر عنها. قالت له شلون؟ قالها مالك شغل انتي، انتي وافقي وخلي يروح يكتب الكتاب، وقبل الزفاف انا راح اخلي من نفسه يطردها. قالت اوكي. فعلا قالت له انا موافقة، وراحت معاه الى بيت ياقوت اللي كانت مشترطة انه لازم اسرته يجون يتقدمون، يعني مش يجي بروحه لأنها خايفة، يعني تقول أكيد ما راح يوافقون على بنتي، فإذا بعطيه لازم موافقة أسرته، وكانت عارفة موضوع أن والدتها في البداية كانت رافضة وكذا. المهم راح لها معها والدتها وخواتها وكذا، وراحوا تقدموا وطلبوا إيد حورية بشكل رسمي وكتبوا الكتاب، وكان طاير من الفرحة مبسوط أن والدتها اقتنعت، وأنه وكان عنده بيت هو بانيه جنب بيت والده. المهم وضعها المادي جدا مرتاح، والشاب شاطر وبعد ما كتب الكتاب كانت حورية من أسعد البنات في القرية. لكن بعد عدة أيام وأسابيع بدأ الكلام يطلع، الكلام اللي ما يعجب عبد الهادي، صاروا الناس يتكلمون ويقولوا له انت تدري انت ماخذ بنت منه؟ ماخذ بنت الشيخة ياقوتة. هذول الناس ما يخافون الله، وعلى فكرة هذول مو بس كانوا يشتغلون في السحر والشعوذة، كانوا يشتغلون في الدعارة، شباب داشين وشباب طالعين من عندها، وسهرات ليلية وخرابيط. الموضوع مو بس يعني سحر، يعني الموضوع موضوع شرف وعرض وكذا. تبين بعد ذلك من خلال بحث عبد الهادي اللي كان متمسك في البنت ان خاله وراء هالاشاعات، لانه كان واعد والده عبد الهادي انه يخرب الموضوع ويخلي عبد الهادي من نفسه يرفض. تبين ان الخال هذا صار يمشي ويسولف ويوصي الشباب في القريه انهم يطلعون هالكلام يوصلونه لعبد الهادي ويشوهون سمعة حورية وسمعة والدتها. بعد ما اكتشف الحقيقة وواجه خالة في الموضوع، الخالة اعترف وقال هذا بضغط من والدتك وأنا آسف يا ولدي. ومن هالكلام أصر عبد الهادي على استكمال طريق الزواج، وتزوج حورية وسواله أحلى حفل زفاف اسمعوا فيه حتى القرى المجاورة، وكانت سعيدة جدا حورية في هالرجل هذا، إنسان محترم وخلوق وواعي جدا جدا. المهم تم الزواج وراحت بيت زوجها عبد الهادي، وتجي الواقعة اللي غيرت كل الأمور. هالكلام هذا الآن وصلنا إلى 2005. عبد الهادي في صباحيته لما قام حب يروح يعني ياخذ بخاطر والدته، وخصوصا ان من عاداتهم ان ام الزوج تحضر الصبح عنده وتجيب له فطور وكذا، لكن لانها زعلانه ما حضرت، فقال انا بروح بنفسي وراضي والدتي، خلاص اللي صار صار وتزوجت وانا اول وتالي لازم يعني اصالحها. فاستأذن حورية قال أنا بروح عند والدتي وحاول أني أجلس معها وطيب خاطرها. قالت أتوكل على الله. فعلا طلع وراح إلى بيت والدتها، ووصى خواته أنهم يزورون حورية، ما يخالف ترى إحنا نبقى أهل وأنتم خواتي، وروحوا لها يعني باركوا لها بالصباحية وجيبوا لها الأفطار كعادة معروفة عندهم. قالوا ما في مشكلة. فعلا راحوا خوات عبد الهادي إلى بيت حورية، جابوا لها الأفطار، ولما دخلوا البيت استغربوا أن ما في أحد، ينادون عليها يا حورية يا حورية، ما في، غرفة نومها مو موجودة. لكن بدوا يشمون رائحة الغاز، فاستغربوا دخلوا المطبخ ما في أحد، اسمعوا صوت يعني صوت الماي يعني أو الماي يعني داخل الدش داخل الحمام، فقالوا الظاهر إنها يعني تتسبح، فانتظروها، أجلسوا تقريبا ربع ساعة نص ساعة، طولت البنت ساعة، صاروا يروحون لها إلى باب الحمام ويضربون عليها الباب ما ترد، فبدوا يخافون يعني شو اللي صاير، وبعدين راحت الغاز كل مالها وتزيد وما هم عارفين وين مصدر هالغاز، مش موجود في المطبخ، يضربون عليها الباب الحمام ما ترد، يا حورية يا حورية، ادفعوا الباب وينفتح، تبين الباب ما هو مقفول لكن مردود يعني، لما انفتح باب الحمام ويشوفون هالمنظر المؤسف، حورية طايحة على الأرض على وجهها عارية، وجنبها اللي هو البوتاغاز أو شو يسمونه اللي يسخنون فيه الماي ويسخنون فيه الأكل وبور الغاز عرفتوا، المهم هذا موجود، وفوقه اللي هو الطنجرة أو شو يسمونها أنتم بعد يعني مثل احنا نسميه جدر، جدر فيه ماي، كانت تسخن جدر الماي علشان تتسبح بالماي الحار، وفي ذلك الوقت كان الجو بارد، لكن النار ما كانت مشتعلة والغاز كان يتسرب، والبنت الظاهر انها اختنقت بسبب الغاز فطاحت اغمى عليها داخل الحمام، فاول ما شافوها في هالوضع بالحمام تكرمون شالوها في محاولة لإسعافها، حطوها على السرير وبدوا يسولها تنفس يحركونها ماكو فايدة، طاروا على طول واستدعوا الداية لأن في القرية ما كان في طبيب، وبلغوا أخوهم في الموضوع، جت الداية قالت لهم البنت أصلا متوفية صايرة زرقة ومتوفية من زمان مبين، المهم صار بكي، وطبعا عبد الهادي دخل في صدمة ما هو مستوعب إيش اللي حصل، لسه تاركها عروس البنت وفي صباحيتها وكانت الأمور طيبة، وراح بيت والدته، شلون صار هذا؟ قالوا الظاهر اختنقت من الغاز، المهم مالكم بالطويلة، بلغوا السلطات الأمنية وحضروا رجال الأمن، وجدوا عند الباب عبد الهادي جالس مصدوم حاط إيده على خده وما هو مستوعب اللي حصل، دخلوا وشافوا جثة حورية موجودة على السرير وهي عارية، والبنت فعلا مبين انها صار لها مدة متوفية، استغربوا اسألوا من اللي شافها، قالوا احنا خوات العريس دخلنا وكنا ندور عليها وبعدين وجدناها داخل الحمام على هالوضعية في الارض وعارية، ولقينا اللي هو الغاز كان شغال وفوق الطنجرة لكن النار كانت طافية، فالظاهر انه تسرب الغاز، وفعلا هذا اللي شموه رجال الامن محضروا انه في رائحة غاز في البيت، والبنت يعني على وضعها، فبدأ الفحص الاولي للجثة، وهذا اللي شكك رجال الامن، وجدوا في بقع من الدماء في يد حورية لكن الدم هذا ناشف قديم مبين. الشيء الثاني ان شعرها وجسدها غير مبلل، ما في حتى ولا هو مرطب يعني، يعني البنت لسه ما دخلت تحت الدش، وهذا اللي شككهم في الموضوع اكثر، يعني مثلا واحد لو انه دخل الى حمام والحمام كان فيه وبور الغاز هذا وشغال وفي تسريب للغاز، ما يغم عليه على طول اول ما يشم راح يغم عليه، لا المفترض انه يعني أثناء ما كان لاهي أو مشغول في السباحة والغاز أو تسرب الغاز شغال، بعدين ممكن أن استنشق دقائق يعني طويلة لحد ما يغمى عليه ويطيح. الشيء الثاني البنت يعني لأن شعرها ناشف فهي ما كانت أصلا تتسبح، يعني الظاهر أغمى عليها أول ما دخلت، وهذا مستحيل يعني أن استنشقت بهالسرعة. إذن البنت ما ماتت من استنشاق الغاز رغم وجود الغاز في الحمام، وأن وجوده كان بشكل متعمد. الأمر الثاني أن البنت لما فحصوها، فحصوا جثتها، ما فيها أي إصابات، رغم أن شقيقات العريس اللي اعثروا على حورية في الحمام أكدوا أنهم وجدوها على الأرض وعارية، يعني هي سقطت، لكن البنت ما فيها أي رضوض أو خدوش أو أي شيء يدل على سقوطها. فاستبعدوا موضوع تكرمون الحمام، أن الحمام هذا لا، هذا شيء متعمد. الآن يبحثون من وراء هالمسرحية، والدم اللي بإيدينا دم منه؟ لأن ما في جروح، البنت ما فيها أي جرح، الدم هذا اللي بإيدها اللي ناشف شوي، الظاهر أنه قاومة الشخص اللي حاول يقتلها وخدشته وصار في إيدينها يعني بقع الدم هذه. فعلى طول تم اعتقال جميع أفراد العريس بما فيهم عبد الهادي العريس، وكذلك أسرة حورية، وتم إخضاعهم للفحص، وصاروا يدورون بإيدينهم واحدة واحدة من الخوات ومن البنات كلهم، يعني يدورون بإيدينهم يشوفون إذا عليها خدوش لا، ويتبين أن في واحدة من شقيقات عبد الهادي اسمها رابحة، إيدينها فيها جروح. فسألوها الجروح هذه من وين؟ قالت كنت أرتب الكنب في البيت وانجرحت. قالوا لا لا، الجروح هذه اللي بإيدينك يعني مبين أنها خدوش من أظافر، وإحنا لازم نخضعك للفحص نتأكد. وفعلا أخذوا بقايا من الجلد اللي كان متبقي تحت أظافر الجثة اللي هي أظافر حورية، وتبين أن هالجلد هذا يعود لشقيقة عبد الهادي اللي هي رابحة، وأن الدم اللي على أيدين حورية هو دم رابحة، وكان في مقاومة بين حورية وبين رابحة. هني واجهوا رابحة في الموضوع، قالوا لا أنت اللي قتلتي حورية، لكن فهمينا ليش وشلون. انهارت وصارت تبكي وكذا، وأنا راح أعترف لكم. وهذه كانت يعني صدمة لكل أفراد الأسرتين. رابحة شنو علاقة رابحة في الموضوع؟ وليش تقتل حورية؟ قالت أنا بصراحة أنا غضبت على عبد الهادي وعلى زوجته حورية لأنهم أحزنوا والدتي، لأن والدتي كانت رافضة، وخصوصا بعد ما سمعت بأن شقيقي عبد الهادي أعطاها مهر كبير جدا وصرف مبالغ كبيرة على زواجها من حورية، وأن والدتي أساسا كانت تكره هالبنت وتكره عائلتها، عائلة السحر والشعوذة، وإحنا كنا متأكدين بأن عبد الهادي مسحور، أكيد ساحرته اللي هي الشيخة ياقوتة والدة حورية، لكن حاولنا مرارا وتكرارا أن نخليه يبتعد عن هالبنت، لكن مبين أن السحر كان أقوى من محاولاتنا. لذلك أنا قررت أني أساعد والدتي، أني أتخلص من حورية بطريقة أن ما حد يكتشف، وأن نرتاح منها مرة واحدة، وكذي والدتي ترتاح. ففي صباحية العروس تفاجأنا بدخول شقيقي عبد الهادي عندنا في البيت يزور والدتي، فأنا قلت هذه هي الفرصة اللي كنت انتظرها. فعلى طول طالعت، لأنهم يعني بجانب بعض بيوتهم جنب بعض، فخرجت على طول ورحت إلى بيت حورية. أول ما دخلت على حورية كانت موجودة في غرفة نومها وتفاجأت بوجودي، حتى أني دخلت بدون ما أضرب الباب وبديت أعاتبها، وأنت خطفتي أخوي من عندنا وأنتم سحرتوه، وصارت حورية تصرخ وتحاول أن تطلني من البيت، فأنا هجمت عليها وصار ما بيني وبينها شد، فدفعتها على السرير. وبعد ما يعني سقطت على السرير أنا جلست على صدرها ووضعت الوسادة على وجه حورية وصرت أضغط عليها لحد ما انكتم نفسها وفارقت الحياة. لكن علشان أبين أن الموضوع كان عرضي وأن الوفاة طبيعية أو أن لأسباب أنا ما لي علاقة فيها، فعلى طول أخذتها إلى الحمام ونزعت كل ملابسها ورحت جبت الوبور اللي هو الغاز هذا ووضعت عليه الطنجرة اللي فيها الماء وشغلتها على أساس أن اللي يشوف يعتقد بأنها ماتت اختناقا من استنشاق الغاز. وفعلا رديت بعدها الباب سكرته بدون ما أقفله وطلعت من البيت. فجلست عند أسرتي وكنت متوترة وخايفة. بعد ذلك طلب مني أخوي عبد الهادي أنا وشقيقاتي الثانيات أن نروح نزور زوجته ونجيب لها فطور وأن نتصالح معها وأن نكون عائلة واحدة، فأنا اللي قلت أوكي بالعكس، وهذا الشيء يعني بينت لهم أن أنا اللي حابة أني أتصادق مع زوجته. فرحنا ودخلنا بيتها وكنا ننادي وننده وأنا مثلت الدور أن أنا ما أدري عن شيء، وجلسنا ننتظرها ولحد ما واحدة من شقيقاتي ضربت عليها باب الحمام وانفتح وشافت منظر الجثة، فبديت أصرخ وأبكي وكذا أن أنا متأثرة وهذا كل اللي حصل. يخرب بيتك يا رابحة. مالكم بالطويلة، رابحة تم حالتها للمحاكمة وحكموا عليها بالسجن المؤبد، وهذه كانت نهاية سالفتنا وفمان الله. مع السلامة.